في إمامة رئيس هؤلاء المسلمين وقيادتهم لهم. فعليه بناء على هذا الإسلام أن يبايع هذه البلد. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جلس مع سلة من الأنصار، أو لا نقل ما كان أنصارا بعد، عندما جلس مع سلة من أهل المدينة المنورة من أوسيين يا خزرجيين وكلمهم عن الإسلام، تدخل الإسلام عقله واستأنسوا به وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبحوا مسلمين. جاءت هذه البلعة متركلة على الإسلام. هذا أول ما ينبغي أن نعلمه. ثم نقول لماذا أخذ رسول الله بعد أن دخلوا الإسلام وأصبحوا مسلمين ومؤمنين حقا، لماذا أخذ رسول الله منهم هذه البيعة؟ ذلك لأننا كما نعلم وكما ينبغي أن نتأكد، الإسلام دينا ودولة، الإسلام خضوعا من الإنسان لربه ومالكه، خضوعا عقلانيا بالإيمان، وخضوعا وجدانيا بالحب والمهابة والخوف، وخضوعا لسانيا بالاعتراف. هذا هو الدين. فالإسلام أولا دين، أي دينونة بالعقل والعواطف واللسان، بل والأعداء أيضا سلوكا وتسليقا لأوامر الله. ثم إن الإسلام بعد هذا دولة أيضا، أي مجتمع يقوم على نسق معين يتفق وعبودية الإنسان لله عز وجل. ولا يمكن عقلا أن ينفك أحد هذين الشقلين عن الآخر، يعني لا يمكن أن نتصور أن يكون الإسلام ديانة فردية لله عز وجل، ثم لا يكون مجتمعا قائما على نظام معين يتبع إمام العبودية لله. فكر جيدا تجد أن تصور هذا الانفكاك مستحيل، غير ممكن، لأن المجتمع عبارة عن الفرد المتفرد. المجتمع ليس أكثر من هذا والثاني والثالث والرابع إلى آخر أهل بلدة من البلاد أو قطرا من الأقطار. فإذا كان الأفراد جميعا قد انساع كل فرد فرد منهم للدينونة لحكم الله كما قلنا، فلا شك أن انصياع الأفراد يساوي انصياع المجتمع في سلك الحكم الإسلامي، الخضوع للحكم الإسلامي. ومن ثم فإن انصياع هذا المجتمع لهذا النظام الإسلامي هو الذي يعني به الدولة. والإسلام في مضمونه بعد الاعتقاد ما هو؟ عبارة عن تفكير للإنسان بعد أن عرف ربه وأذعن له بالولاء. الإسلام عبارة عن تفكير لهذا الإنسان بتوقيع التعامل مع الكون والإنسان والحياة. هذا هو الإسلام في جملته وتفكيره، كيف أتعامل مع هذه المقدرات التي سخرها الله لي، كيف أتعامل معها، متى أقبل عليها ومتى أدير عنها، ومتى أناير الحياة، متى أضحي بها ومتى أحافظ عليها، علاقتي مع أبناء جنسي كيف ينبغي أن تكون، متى أسالم متى أحارب، كيف أتعامل معهم على أساس التعاون، الاسلام تفسيرا بكيفيه هذا التعامل. فاذا كان الامر كذلك فلا شك ان الفرد ينبغي ان يكمل الى هذه التعاليم، ومن ثم المجتمع ينبغي ان يكمل الى هذه التعاليم. وهكذا فان الاسلام الذي هو سرعة انزلها الله عز وجل لسائر بني البشر لا يمكن الا ان تكون سرة للفرد ونظاما للمجتمع، لا يمكن الا ان تكون كذلك، ما دام ان الذي يكلف بالاسلام ليس فردا واحدا بل جميع افراد المجتمع، وما دام ان احكام الاسلام تحدثهم عن كيفيه تآلف هؤلاء الافراد وكيفيه انتظامهم في سلك واحد وكيفيه تعاملهم من اجل انشاء اسره واحده، هل الدوله غيرها؟ ومتى كانت الدولة شاردة عن هذا النقاط؟ مهما كان لونها ومهما كانت أنظمتها المتطورة المتبكية. فإذا كان كذلك فلا بد أن يكون لهذا المجتمع قائد، ولا بد أن يكون لهذه الدولة إمام، ولا بد أن يكون هذا الإمام هو الأمين الأول على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى أوامر الله سبحانه وتعالى. ولكي يفيد النظام المجتمع ينبغي أن يتم نتيجة التبايع كما يقول عبادة المجتمع من أفراد هذا المجتمع لقائده، والإنسان الأمين الأول لتثبيت شرعة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بايعوه بوصف كونه رئيس دولة لا بوصف كونه نبيا ورسولا. ومن مظاهر هذا ما نراه في يوم الفتح عندما دخل رسول الله مكة فاتحا ودانت له مكة بالولاء، ودخل بعد يوم أيامين جل آلهة الإسلام، لم يكتفي رسول الله منهم بالإسلام الذي وقر في نفوسهم وصدقته ألسنتهم، بل جلس على جبل الصفا وعلى رابية الصفا ونادى الناس ان ياتوه المبايعين، فبايعهم في هذه المبايعات القريب منها رجالا ونساء، بايع الرجال وبايع النساء. وانما كان الفرق بين مبايعته للرجال ثم للنساء انه كافح الرجال ولم يكافح النساء، اكتفى في مبايعته للنساء بالقول والكلام الذي اخذه على الرجال من قبل. وهذا يعني ان المجتمع الاسلامي يتكون من الرجال ونساء معه، وان علاقه الامه بالحاكم علاقه رجال ونساء بالحاكم، وان المعنى الدستوري للدوله انما ينهض على دعامة مكونة من الرجال والنساء معا، هذا امر معروف في شريعة الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني ان المرأة تستشار فتشير على كل المستويات، وان اشارت بحق وجب الانصياع لمسيرتها. وبناء على هذا الامر كانت هذه الدوله. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول بعد هذا: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه. السمع والطاعه لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله أيضا، ولأنه أمير المؤمنين إن صح التعبير ثانيا، يعني أول ولا إمام للمسلمين. وبما أن حياة المسلمين لا تستقيم على ثمن ينتظرون إلا إذا كان للأمة قائد يقودها على نهج الحق وبنى سرعة الله عز وجل، لقد كان لا بد من هذه البدايع. وهنا ندخل في تفسير هذه الفقرة. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، أن نسمع أي أن نلقي الإذن بوعي ودقة وتفهم وتدبر لكل ما يقال لنا. فإذا تدبرنا أتعنا السمع والطاعة. انظر إلى هذا التفسير، يمكن أن نتساءل ألم تكن العبارة أكثر لو أن الرسول طلب منهم الساعة فقط، ولو أن الصحابة بايعوه على الساعة، بايعنا رسول الله على الساعة، يعني ما الذي ينقص؟ بايعنا رسول الله على الساعة، قال بايعنا رسول الله على السمع والطاعة، ما الفرق؟ الفرق أن الطاعة لو قال عبادا أن رسول الله طلب منهم الساعة فقط، فأذنهم أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يؤمر من الناس أن يطيعوا الله ويطيعوا رسول الله والأئمة من بعده طاعة عمياء، فهموا أو لم يفهموا، أدركوا الحق أو لم يدركوا، عرفوا الحكمة من الشرع أم لم يعرفوا. وحاشا أن يأمر الله عباده بطاعة من هذا القبيل. التعقل أولا، التدبر أولا، ومعرفة أن هذا حق أولا. فإذا عرفت وأيقنت أنه حق فلا إذن لك بعد ذلك في أن لا تطيع. الأمر بالطاعة تأتي نتيجة المقدمة التي قبلها، وهو الأمر بالسمع. ماذا نفهم من هذا؟ نفهم أن على الإنسان العاقل الذي وهبه الله عقله، السميع الذي آتاه الله عز وجل سمعا، البصير الذي أغدق عليه بنعمة الإبصار، عليه إذا وضع أمام كتاب الله أن يتدبر. باب أبي بكر لا أقول قد أبدا، انظر إلى هذا الكلام الرائع، لا أقول لأي إنسان طبق هذا القرآن، بل أقول له قبل ذلك تعال فأتني إلى القرآن، تعال فأتني إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكم عقلك فيما تسمع. وأجل حجب العصبية والرعونة والسعيات والأهواء مما بينك وبين هذا الكلام، ولا أريد منك أكثر من ذلك. أفي الحق أن يعرض هذا الإنسان عن هذا الطريق؟ هل يمكن للعاقل أن يرفض ويكون حجة منطقية لهذا الرسول؟ لا، لا يمكن للعاقل أن يجد عذرا في هذا الرسول. أنا أقول لك اسمع، فإن رأيت حقا يأتي دور الطلب الثاني، وإن لم تر أمامك حقا فأنت ارتدني، دع الباطل إن رأيت هذا باطل، لكن اسمع. وهذا مع الأسف ما يعرض عنه كثيرا من الناس العقلاء بحسب الظاهر، الذين يتجملون بالعلم بحسب الظاهر. إذا وضعتهم أمام شيء من كتاب الله عز وجل، يعني وضعتهم أمام الكلمة الأولى في نقاط هذه المباراة السمع، تجد أن هذا الدرج من الناس، هذه الفئة من الناس قد أساءوا به وأعرض وتساهل. فإذا سئلوا اسمه، إذا سئلوا اعتذروا بعذر عزيز جدا، أنهم لا يتعاملون ما قال الله وقال رسول الله، وإنما يتعاملون مع العلم، يتعاملون مع العلم. ما قال الله قال رسول الله لا يتعاملون، هم رياض علم، علم وعشاق علم فقط. اسمعوا إلى هذا الكلام السكران، اسمعوا إلى هذا الكلام الذي يبرأ منه العقل، أي عقل. متى فكرت وعلمت أن قال الله وقال رسول الله هذا الأمر خارج عن نطاق العلم وغير متفق مع العلم؟ أنت لم تسمع بعد، أنت لم تتعرف بعد على هذا الكتاب، ولم تسمع إلى شيء منه بعد، فكيف يحق لك أن تكتب عليه وأن تحكم عليه حكما كبيرا كبيرا وخطيرا جدا أنه لا يتفق مع العلم؟ وبما أنك رجل علم فأنت لا تريد أن تسري إليه. هذا الكلام يثبت لأنني قدمت إليك كتابا وأنت لم تقرأه بعد ولم تسمع به بعد، ربما وقلت لك تعال نقرأ ما في هذا الكتاب، فإن كان مفيدا استفدنا وإلا أعرضنا عنه. ما غالب إذا قال لك صاحب الرسالة أنا رجل علم أنا لا أتعامل مع هذا الكتاب، هل قرأته حتى تعلم أنه لا يتفق مع العلم الذي تسير على صراطه؟ لو قرأته ووعيته وعلمت أنه كلام خلافة وإن أمرا لكان لك في ذلك العلم. أما أن تقول هذا الكلام من منطلق الجانبي فما كان الجانبين مما دليلا على أي قرار علمي بشكل من هذا واقع فئة كبيرة، ثقة كبيرة من هذه الأمة، جل الشاردين عن صراط الله سلوكا، بل شاردين قبل ذلك عن كتاب الله سماعا وإصغاء. وإذا أراد واحدا أن يحدثهم عن كتاب الله عز وجل تصاموا وأعرضوا، وكانت حجتهم أنهم لا يجدون وقتا من تدوير زمان لهم في إسماء إلى قال الله وقال رسول الله، لأنهم رجال علم ويحبون العلم. لكن هذا كلام إنسان أحمق، كلام إنسان جاهل. أقبل إلى هذا الكلام وأفضي إليه. فإذا رأيت فعلا أنه خارج عن نطاق العلم، بعيد عن ميزان العلم، فوالله إنك لعلى حق عند إعرابك، ولك أن تقول بعد ذلك لقد سمعت وعرفت هذا الكتاب وقرأته من ألفه إلى يائه، ورأيت أنه ليس كتاب علم، فأعذرني في إعراب عنه، لا أستطيع أن أناقشه في شيء. لكن أن تتهمه بأنه بعيدا عن العلم مستدلا على قرارك هذا بجهلك به، حضرتك كلام أرغب كلام أحمق. الجهل ما كان علما ما دليلا علميا فقط. نعم. و أظنني قلت مرة في مناسبة المسيحية إن مما أفضل به حال الغربيين أو أكثر الغربيين على حال المسلمين في أمر الشارع أن الغربيين اليوم حتى من يسمون أنفسهم العلميين من يسمون أنفسهم العلميين أمر المعرضين عن الديانة النصرانية والذين لا يقيمون لها وزنا ولا يؤمنون بها يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن المسيحية وتاريخها وأناجيل المسيحية وتصورها وثقافتنا. ما من إنسان فيه إلا النادر النادر جدا إلا وهو يعلم تاريخ المجامع الكبير وكيف تطور ومن هو دولة الرسول وماذا صنع وكيف تطور ومتى دخلت الوثنية في النصرانية. كل ذلك يعرفه فوان نفض يديه بعد ذلك عن الديانة المسيحية أو أقبل إليه هي فقط. أما المسلمين ننظر تجد العكس تماما تجد العكس. هؤلاء الطائعون من صراط الله المتمكنون عن دين الله عز وجل اسأل أي منهم ماذا تعرف عن القرآن؟ ماذا تعرف عن كيفية وصول القرآن إليه؟ ماذا تعرف عن كيفية جمع القرآن وكتابته؟ لا يعلم شيء. كم من الآيات قرأت ومثل آية تأملت ودرست الجواب لا يكفي بل هو يتباهى بأنه لا يعلم يتباهى بأنه ليس رجل دين. إنه صحيح اسم تبليغهم لا يتبينون ولكن كلهم يدركون تاريخ الإسلامية ولكن هؤلاء أخذوا من الغرب السؤال جاذبين أخذوا من جانب الانصياع للدين وعدم الانصياع قلدوا الغربيين بعدم الانصياع وفي الجانب الآخر الذي هو التفكر والتعرف على الديانة المسيحية فرقوا أخذوا بالرسول في ذلك وكأنهم قد باعوا أنفسهم أن يكونوا دائما مع الأخص من الأمرين. فإذا كانت هنالك المعرفة أو لا معرفة إذا هم رواد لا معرفة وإذا كان هنالك التدين أو عدم التدين إذا هم معرفة عدم التدين. الشيء ممتاز. نعم الشيء لا يمكن لا يمكن أن يقبله عقل إنسان. وأنا أقول كما قال رسول الله عندما أخذ البيعة على الصحابة السمع أول يتبع الإنسان اسمعوا فإن رأيتم شيئا لا يتفق مع العقل فلا تطيعوا. لا تجد أجمل من هذا الكلام ولا أروع من هذه المعادن ولا أدق من مقدمة مع نتيجتها اسمع ثم أثر. لكن مبتلين بأناس لا يسمعون لكي لا يكون لا يسمعون لكي لا يهرجوا أنفسهم في الإطاعة. فشاهد ذلك الذي أظن أنني حدثتكم مرة عن قصته إن كان ذهب مع صديق لنا إلى تعزية شخص في وفاة قريبة له. أحد هذين الشخصين جاحظ ملحد بعيد عن الله عز وجل الثاني يقول ذلك يقول صاحبه فلما دخلنا الدار وجلسنا كان قارئ القرآن يتلفه. والعالم ما مدى الدقيقة كان إلا يهمك هذا في إذن يقول قل قل فإن هذا الكلام يكاد يغير العقيدة. وخرج الرجل ولم يكن الجلسة التقليدية التي ينبغي أن يجلسها في نطاق كان انظر إلى هذا ودعه في نظام العقل لا دعه في نظام العقل. سمع كلاما رأى أنه لم يصل بما دعوه إلى عقله ويتسرب إلى قلبه. رأى أنه كلام لا غبار عليه يخضع له العقل والمنطق والعلم ولكنه لا يريد ان يخضع. هذا محل الشاهد وهذا شأن دين الحريصين عن صراط الله سبحانه وتعالى. ففر من منطق كتاب الله، فر من الحوار العلمي في كتاب الله لكي لا يقع في محرزات الهداية وفي محرزات الإذعان لهذا الكتاب الإلهي العظيم. ومن ثم إذا ما طلب منه أن يسمع قال أنا لست رجل من العلم، أنا رجل علم، أنت تسلك أنت تعاد العلم قبل أن تعاد، ولو كنت صديقا للعلم حقا وكان أول وسائل لك من العلم أن تستكون ليد العلم التي ستوصلك إلى دين الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الناس هم أعدى الناس للعلم، هذه حقيقة لا تستطيع ولا رجل. ومن هنا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخذ البلعة قبل كل شيء على السماء، ونحن الله مدعوون إليه. فمضارعة رسول الله لأصحاب رسول الله ليس في مضارعة النزول، إنما هي مضارعة من غزية لذلك الصبر من الأمة الإسلامية. وقد أخذ أولئك البيعة ممن قبلهم ومن قبلهم أخذوها ممن بعدهم وهكذا إلى يومنا هذا. فالمفروض أن كل مسلما يزعم لهذه البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول نعم سمعا وطاعة، فنسلم إلى كتاب الله عز وجل. وما أعلم أبدا إنسان أصغى بأذن فاقية عن الشرائع إلى كلام الله إلا يأبعن عقله ووجدانه وكل خرجة من خرجات مشاعره لهذا الحق الذي في كتاب الله عز وجل. لا أعلم إطلاقا أي سبيل في هذا الأمر. وأذكر أن الله صرفني خلال سنوات لتدريس مقرر الأصول المقرر القرآن في قسم اللغة العربية بكلية الأدب في جامعة دمشق وفي جامعة تشرين في اللجنة. وطبعا تدرس هذا المقرر من خلال القيم الأدبية في القرآن ومن خلال الذوق البلاغي والإعجاب الذي نتبصره في هذا الكتاب. وإلا من الآن لأذكر أن في سورة كان التحريف ملتزمين وغير ملتزمين وملحدين وبعيدين عن الإسلام وفسقة وخليطة من هؤلاء الكلاب. فإذا ساد في هذه المحاضرة الإطلاق إلى كتاب الله عز وجل فهو شيء مكرر لابد من الإطلاق الأمور. ثم قبل أن ننتقل من قراءة المثل قبل أن ننتقل من قراءة المثل القرآني إلى تحليله وتفسيره. ما نذكر مرة تليت نصا من كتاب الله عز وجل إلا وشعرت أن سرا يجذب قلوب الناس إليه، لأن معنى عجيبا مهما على عصير هؤلاء السماء على اختلاف وعلى تنوعهم وتفاوتهم وعلى اختلاف ديانتهم ومنحلهم. ما أعلم يوما أن هذا الأمر وقع فيه كفر، فكيف عندما ننتقل من القراءة إلى التحرير، من القراءة إلى التفسير؟ طيب هذا هو كتاب الله الذي أمرنا رسول الله أن نصغي إليه، أصغي إليه، فإذا لم نجد فأعلم. ولكن بلاءنا أن في الناس من لا يريدون أن يصغوا إليه. الثناء والتاء، الطاعة تأتي بعد الثناء. إذا سمعنا وقد سمعنا، نحن الحمد لله تجاوزنا مرحلة السماء، وهذا شرف كبير شرفنا الله عز وجل به، وبقي أن نطبق المرحلة التي تليها ألا وهي الطاعة. لكن أيها الأخوة، لقد سمعنا فوعينا فعرفنا أن هذا كلام الله، ممكن أن نجد عذرا يكفينا عن طاعة هذا الإله فيما أمر لنا؟ لا يمكن أن نجد أي عذر في ذلك حتى. أعتقد أن الحديث رواية طويلة، وهي حديث مرتجل أيضا، ولا أريد أن أنتقل إلى الفكرة التي تبعها، يحب أمر ما أن أقف عنده كلمة أسامة، ويحب أن أختم هذا الدرس بحمد لله عز وجل. أنا قلت عن جانب سلبي، لكن علي أن أختم هذه الساعة المباركة بالجانب الإيجابي. لأن كان في هذه الأمة من لا يريد أن يسمع الحق كي لا يخرج نفسه في طاعة الحق، فنحن ولله الحمد ممن شرفنا الله بالإسراء إليه، وأنتم ممن شرفكم الله بذلك. والله إن بلدته يمتلئ فيها مسجدا كهذا المسجد، في يوم ساعة كهذا الله، إنه لبلد مبارك، وإنه لبلد سيحميه الله عز وجل من كل سوء. وإن أمة هذا منيبة من إنسانها وهي أمة مرحومة يقينا، هي أمة مرحومة يقينا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من النور الذي يفيد في أسئلتي هؤلاء الرجال قبس الله أولئك التائبين وأولئك التائبين. أنا لم أقل هذا الكلام من منطلق حكم ولا أهم، ولكن أقول هذا الكلام متأسفا عليه، متألما عليه. والله لا أعد لهم أن يتطاول رقودهم إلى ساعة يستيقظون فيها فلا يجدون أمامهم إلا نيران الندم يعد على أفئدتهم. ما أعد لهم أن يظلوا في شباكهم ثم يستيقظوا وقد تمددوا على فراش الموت، وجاءهم ملك الموت يستخرج الأمانة التي أودعها الله بين جوانبهم. من أجل هذا أسأل، ومن أجل هذا أقول ما أقول، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء صراطه المستقيم. وأخيرا فأقول وأقول على الصفات الحقيقة، أنني مضطرا مرة أخرى أن أعتذر عن غيابي، ليس باختيار الفوز الدرس القادم والذي يوم برسول فصل، وانا ارجو ان نلتقي في الدرس الثالث ان شاء الله، وانا قد ادري يوم الاثنين المقبل ويوم